بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة الإسراء وحن نقدم بيس ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إلهي سبحانه وتعالى آيادا وحنوو شيغي أصغى مشركين تهردين أيه بانت شيغي وكو أن دعو ذي إن ملائكة أيهين بنات الله قبل إلهي ملائكتي مكوحي كردكتان وعباد الرحمن هاي بي كشيغان قبله markaasay hadana caabudeen ayo gabdho ku sheegay bay caabudeen markay caabudeen markaa way ku khaldameen cibaadadaas oo cibaado ma lahayn ilaah cibaado iska lahay arintaas markaa la muujinay ilaahay uu ku inkiraya afa asfaakum rabbukum rabbigin mawhuudin doortay bil baniina wiilal أذنك أولى المؤذن سيئي واتخذ من الملائكة ملائكتنا الله موحوك لكت وكسما يستي إناثا دمر أرنت أسمرك وألغو إنكره أفأصفاكم واستفهام إنكاريو مدارا إلهي أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ساس إلهي أذنك أبدي الدناي قبلها هدنا ما إلهي أنس بيسان تلك إذا قسمة ديزة يعني ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزة أفأصفاكم ربكم فبقين مئذين دواري صفقوا أوحى خالص كعات أولا أكسن مارك رب مئذين دواري بالبنين ويلل واتخذ من الملائكة إناثا أصنا ملائكة ميو قبل أكسن ما يستي مجرد أرنتاس إنكم أذنكم قالي لتقولون وحده هيسين قولا عظيما هذا الوين الله إنكره وآن مارتي في عنين وسماواتك إيا أردوينك أي مارتي لقريرة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ساسيرا إلهي أولاده سمايستي لقد جئتم شيئا إدا شيء عرص بالاتمادين تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إلهي ما أهب ونبا مناسب معها إن أولاد سمايسته محوب كفل يا أولاد إلهي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا adoomay u yihiin badamaan marka muxuu walad uu ilaahay maaratay ku sameysanaya innakum qaalay la taquluna waxaad oranaysiin markaad ilaahay walad u nisbayseen oo waliba aad gabdha uga dhigteen adinkuna adiideen la taquluna qawlan aziiman hadal aad u weyn oo hafarya ah iyo masabid ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا وحن كعدينا في هذا القرآن قرآن كان وحن وعدينا ذاتك وعيدك يوعدك حلاشة حارانت هنونك وانوينك يحجوينك يبيناتك وكعدينا وانا نسوع العلم ولقد صرفنا في هذا القرآن ذاتك وحان قرآنك وعديني وحال وعيدتك وبهناي وعدي وعيد حلالي حرام ليذكروا إن وان سمان وإكوان سمان وحال وعي حجج يبينات يوانوين قرآنك كجرة وأي مركز كو وغجوك سدان شركك يظلمك يفكك أي سمين أيان وما يزيدهم ومن الزيادين يكوى الظالمين تعاه حق الله شاقي إلا نفورا عررت حقك عرريان ويكسي فقانيا وما يزيدهم dadka zalimiinta uma kordhinayo xaqas loo cadeeyay illa nufuran an alhaqi wa bu'dan minhu haqi ay ka cararaan way ka fogaada qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtaghaw ila dhil arshi sabilan subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabiran ilahi wa kulli ya nabiyyi muhammad alayhi salatu wa salam mushrikeen ta waxa ku tiraahda ilahi usameeyay shariik khalqigiisa dad ay maratay aabudeen ama jinni han noqdeen ama han noqdeen wax jamaadada ama han noqdeen maratay dad saalixiina oo anbiya iyo maratay malaa'ig leh intaba dadkaas marka ay ayagu ilaahay maratay ay sokadiisa caabudeen ayagaaba wax raadinaya ilaahay u dhawaada oo taaca iyo wanaag ay ugu dhawaada ayaguna saaso kala ma sameeya qul waxaa tiraahdaa law kaana haduu ahaan lahaay sida aa sheeganaysiin mushrikiinay macahu ilaahay miciisa aalihatun ilaahyo kale hadday jiri lahaayeen kama yaquuluna siday gaaladu leeyihiin idan markaas labtaqaw waxay raadi lahaayeen oo dalbi lahaayeen ilaa dhil carshi allaha carshiga iska leh bay sabiilan wada u raadi lahaayeen sida boqorada adduunka jooga ay maaragtay qaarkood qaarka kale u gadaraystaan oo ay maaragtay isku baabi'iyaan oo isku raasadaan saas kala dhicna laakiin ilaahay wax wax ku qabsan kara ma jiraan law kaana fiihima aalihatun illa allahu lafasadata bala macnata yani aaliha fara badan hadday jiri lahaayeen midba waxuu samayn lahaay midaa wax burburinaya midaa wax dhisaya kii kala ku qabsanaya sida haddaba adduunku ujeediin yani maaragta awoodaha kala tagsan ay midba midda kale ay ula loolamayso ama ay ula maaragtay tartamayso iska celinayso saasaa dhici lahaad laakiin koonkan ilaaha ka taliya asagaa maamula asagaa maaragtay tadbiirka iska leh cid ku haysata male qul waxaa tiraahdaa low kaana hadduu ahaan lahaay macahu alla miciisa aalihatun ilaahyo kale oo wax la maamula kamaa yaquuluuna siday leeyihiin gaaladu oo ilaahay shariiga u samaynaya idan markaas labtaqaw aalihadaas kale waxay dalbi lahaayeen ilaa dhil carshi allaha carshiga iska leh sabiilan wada ku raasan lahaayeen asaga maaragtay dabageli lahaayeen oo wixii uu sameeyo ay baabi'i lahaayeen ama waxbay dhisi lahaayeen waa marka iska hor imaad ayaa dhici lahaay laakiin arrintaa ma jirto subxaanahu alla waa ka hufan yahay in miciisa aaliha kale ay jirto subxaana waa tasbiix waayo tanziih ilaahay laa'iqu ma ahan munaasabu ma ahan in maaragtay miciis ay wax jiraan waa sida inuu leeyahay ma jirto walam yakun lahu waliyun min adulli wakabbirhu takbiira subxaanahu wa tacaalaa waana ka sarreeya camaa yaquuluuna kuwan gaalada waxa ay leeyihiin oo zacmigooda ilaah kalaa jira arrinkaas ilaahay waa ka sarreeyaa culuwan kabiiran sarreyn aad u weyn buu alla ka sarreeyaa oo alla waa axad samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad suuratu alikhlaas wax ilaahay shabaha ama lamida ma jiraan ma dhalin lama dhalin waa sidaas ilaahay tilmaamiis tusabbixu lahu alla waxa u tasbiixsada as-samaawaatu sab'u samaawaatka toddobada ah wal-ardu iyo dhulalka toddobada ah waman fiihinna iyo wixii ku jira samaawaatka iyo ardooyinka intaasa ilaahay u tasbiixsata oo makhluuqaad ah oo aanan maarata annagu garan karin tiradooda iyo waxa ay yihiin iyo sida ilaahay u tasbiixsadaan ma garanayn tusabbixu lahu lillaahi ilaahay waxa u tasbiixsada as-samaawaatu sab'u samaawaatka toddobada ah wal-ardu iyo dhulalka waman fiihinna iyo wixii ku jira ardooyinka iyo samaawaatka ilaahay bay u tasbiixsadaan oo nasahaan oo tacdiimiyana weyneeyaan waxa ay leeyihiin mushrikiintaas waxay u qiraan wahdaaniyada rabbinimadiisa ilaahnimadiisa wa in min shay'in shay majiro illa hadii uu jiro yusabbihu bihamdihi ilaahi mahadiisa ayuu ku tasbiixsanayaa walaakin laa tafqahuuna adigu ma fahmaysaan tasbiixahum shaygaas ma fahmaysaan tasbiixiis sida ilaahay u tasbiixsanayo in min shayin wax ka hari kara male wax la wixii ama noola ah ama ma noola ah waxay doonaan ha noqdeen jamaadaadkii geedihii xayawaanaadkii kale ilaahay u tasbiixsanayaa laakiin annagu ma garan karno siday ugu tasbiixsanaya waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni maaragtay la arkay waqtigii nabiga maaragtay uu maka joogay cabdullahi ibn mas'uud wuxuu leeyahay kunnaa nasmacu tasbiixa aلطacaami wahuwa yu'kal waxaan maqlaynay raashinkiiba tasbiixsanaya oo la cunayo waxaas marka anagu ma fahmi karno waa fi saxiix albukhaari oo ibn mas'uud ku wariyey waxaa maaragtay xadiista ku sugan minbarkii nabiga in uu maaragtay dhawaaqay sida geel u dhawaaqo olol markii laga wareejiyey meeshii waxaas marka anagu maxaan ka fahmi karnaa xayawaanaadkan oo dhan waa tasbiixsanay laakiin adugu ma fahmi kartid luqadoodana ma taqaanid wa in min shay-in maa min shay-in min almakhluuqaat shay makhluuqaatka ka mida ma jiro ilaa haddii uu jiro yusabbixu bixamdihi ilaahay mahadiisa ayuu ku tasbiixsanayaa walaakin laa tafqahuuna laakiin adiga aadanaha ma fahmi kartiin ma garan kartiin tasbiixahum tasbiixdooda oo luqada a leedihiin iyo luqadooda waa kala duwan tahay isku luqo ma ahidiin marka waa xayawaanaad iyo nabaad iyo jamaadaad iyo kulli waa isku mid ma garan kartaa anaga ambiyada qaarkood waa la dareensiyey nabiyullaahi sulaymaan soo maahay culimna mandiqa tayr waa la baray shimbiraha hadalkooda waxay ku hadlayaan laakiin adu maanta juluqdaas maxaa ka fahmaysaa shimbirkaas uu ku dhawaaqayo ma garan karti asaga laakiin waa la fahamsiiyey wuxuu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam in la dilo baalkan difdac la yidhaahdo ama raha ama rakaha dadku u yaqaaneen sababtana nabigu wuxuu yidhi naqiiquhaa tasbiix sawtkan ay maaratay jiiq jiiq leedahay oo markii biyaha ay ku jirto waa tasbiix laakiin tasbiixu saa tahay ma garan kartid walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum innahu alla kaana wuxuu ahaaday xaliiman alla dulqaad badan oo maaragtay dadka ahlu macaasida ah cuquubada kuma soo dedejiyo ee dibbu u dhigaa qofkii mutaystay waa loo kaadinayaa haddii kufrigiisi uu sii wado iyo canaadkiisii waa la qabanaya akhda casiizin muqtadir in allaha la yumlii lidaalim xataa idaa akhadahu lam yuflitu wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid haddii laakiin uu ka soo laabto kufrigii iyo macaasidii oo uu maaragtay ilaahay u toobad keeno ilaahay waa ka aqbalay waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu uma yastakfir illaaha yajid illaaha ghafuuran raxiim ilaahay waa u dhaafaya innahu kaana xaliiman innahu alle kaana wuxuu ahaaday haddana yahay awalna ahaay ahaanan doonaa xaliiman alla dulqaad badan oo dadka ahlu cisyaanka aan cuqubada ku soo dedejin ghafuuran haddana u dhaafid badan walow yu'aakhidu llahu annaasa bima kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba walaakin yu'aakhiruhum ilaa ajalin musamma dib uu u dhigayaa muddadii ay ku dhiman lahaayeen wa idaa qara'ta alqur'aana jacalnaa baynaka wa bayna alladiina laa yu'minuuna bilaakhirati xijaaban mastuuran waxaa nabiga lagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qur-aanka markaad akhrisid kuwaan mushrikiinta ah qur-aanka aada akhrinaysid waxa looga dhigaya xijaab ka qarsoon oo aysan fahmayn asraarta ku jirta quraanka iyo maartay waxa uu sheegayo aysan garan karin oo qalbiga is u galay wa idha qara'ta hadaan akhrisid alquraana quraanka nabi muhammadow jacalna waxaan yeelayna baynaka adiga wa bayna alladina yakuu dhaxdooda laa yu'minuuna bil aakhirati aakhiraha rumaysnayn xijaaban baa yeelayna mastuuran qarsoon xijaab aysan arkayn baa lagu maartay celinayaa oo qur-aankii uu nabi maxamed akhrinayay aysan garanayn waxa uu sheegayo aysan maaratay sirtiisa iyo maaratay tafsiirkiisa isa fahmayn wa idaa qara'ta alqur'aana qur-aanka haddaad akhrisid jacalna waxaan yeelaynaa baynaka wa bayna alladiina laa yu'minuuna bilaakhira adiga iyo kuwaan aakhira rumaysnayn oo gaalada ah xijaaban baan yeelaynaa mastuuran ee maaratay la asturo la qariyey oo isa fahmayn waxay la mid tahay waqaaluu quluubuna fii akinatin mima tadcuuna ilay waxaa noogu yeeraysid oo qur-aanka iyo towxiidka waa dabool baa naga saaran وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل لنا عاملا ومن بيننا وبينك حجاب رسلي مركا واح منعنايا ان قرانكي وقرأ ايغا ساترا مركا الله سمايي مارت هنون كودي ايو ايسان مارتكو دريمين قرانكا وجعلنا على قلوبهم قلوبتودنا وحان يالني أكنة دبوله دبوله دبول بالصاري أن يفقهوه لألا يفقهوه لألا يفقهوه إن سفهم قرانك معاني ديسة أسرار تيسة دبول بالصاري وجعلنا على قلوبهم قلوبتودا وحان يالني قال هذا أكنة دبوله يا وحده ان يفقهوه لالا يفقهوه لالا يفهموه ان يفهمين قرانك او يسن غران با دبالك لو ساراي وفي اذانهم وقرا دغودنا مارته اولايس با ساران او يسن مقلي كرين قرانكي وا اولايس يا ثقل ايغا مارته لو دهاراي ان قرانك مركم دغايستان dagaysi anfacayo ay ku hanuunaan male fi adanihim waqrun qulayskaas ka saaran wa idaa dhakarta rabbaka rabbigaaga hadaad ku sheegtid fil quraani quraanka rabbi hadaad ku sheegtid waxda oo kaliis oo asaga aad tawxiidki u khalistid wallaw wajeesanayaan ala adbaarihim dabooyinkooda u jeesanayaan nufuran ayagoo ka cararay oo quraanka inay maqlaan iyo tawxiidkaas inay dhageystaan bay ka cararayaan wa idaa dhakarta rabbaka rabbigaaga hadaa xustid oo waxidid quraanka akhrintiisi waxdahu alla keligiis wallaw waajeesanayaan calaa adbaarihim dabooyinkooday u jeesanayaan nufuuran ayagoo cararaya waxay la mid tahay wa idaa dukira alladii dukira allaahu waxdahu ishma'azat quluubu alladiina لا يؤمنون بالآخرة إش ما أزد وقام دعونيا أو جرر دعونيا أي قرآن كديدا أو نبسانيا وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أدي كوي كان الله شيئا وبشار سنيا ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا أدي إلهي ما أرتكلي سلو أبو يارا waa ku kufrinaya maraba hadii kuwa kale la sheegana waa maartay oo shirkigii wixii kale wa in yushrak bihi ila hadii wax la wadaajiyo tu'minu shirkigaas rumaynaya innam kaanu idha qila allahum la ilaha illa allah yastakbiru hadii tawxiidka la sheego waa kibrahay ma ogala marka ilaahay maarata subhanahu wa ta'ala magaciisa la sheego waa dhibsanayaan وامارت قائلين يا واسد الشيطان كبه هذا مركي لآذامه نبي وحشاقي إنه عرر أيه أصوى مارت روسه ومارت مقلقاس آذان يديدين هاي مركي آذان كلاب لما ينوص والله أبان أيه مركي هدنا الله أقيمه وعرر أيه هدنا مركي أقباد الله لما أيه أيه صلى الله أبان أيه قف كيب وصلاتك وسواسنه وروائنه يرادو انت ستكتي انت ستكن وصلاتك سكرين مركي وخناس مركي إلهي الحسنة ورومان أيه مركي إلهي الحسن وعين وصبحي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم أنك أق بما يستمعون به وحا أيمارة القرآن كأدقي سنيان إذ يستمعون إليك مركي أذيك كأدقي سنيان dhageystigaas anaga og wax ula jeedaan oo kuwii quraanka dhageysan jiray si hoose mararka qaar kood istiizaa iyo jaasaas u dhageysanay markaas ay leeyeen wa wuxu ku sheegay waa sixir in hada illa sihru yu'thar innahu fakkara wa qaddara oo tii baarad markuu dhageystay oo fiiriyay oo fakkaray ku celceliyay ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر وحمر كيف دقي سنة ينماها دقي سيئني كفى إليسان ومارتكوها نونان ماها لكن وحر ربعين وحكرا كسو سارا ويلادين أما هو سحر أما هو كاهن أما هو شعر أما هو مجنون أما هو صادير الأولين وحير ربع وحير دقي سنة نحن أعلم الله إذا نجا أب بما يستمعون به وعيكود جيسنا يا نجا قرنا إن إذ يستمعون إليك مركي كود جيسنا يا وإذا هم نجوا يا مركي فقه يا نكود يا أيسي هاسة أي مارت ورك سكو قرنا يا تناجوا دتك هاس مركي وحلا سكو شعو وإذا هم نجوا يا مركي أي فقه يا أما شرا يا نكود يا نجا أب وحاي مارت كود جيسنايان إذ يقول الظالمون ظالمين تمرك إليهم قالوا إن تتبعون مرة عيسان إلا رجلا مسحورا من ساحرة فلافلوة الراعي سانيرا نتيجة صاروا أي وحود جيسته إذ يقول الظالمون مرك إليهم قالوا إن تتبعون ما تتبعون مرة عيسان إلا رجلا مسحورا من سحرا براعسان أو لفري انظر فيري كيف ضربوا لك سيدي كوي يالان الأمثال تصال إيا مهما فضلوا واللومين فلا يستطيعون سبيلا وضدي إكوهنون لهايين وحقكوا قرى لهايين ما أي مار تأوذي كران من يهلي كران ما لي حق أتقى انظر فيري كيف ضربوا لك الأمثال سيدا أمثال شيء تسالوين كأيكو سميين فضلوا واللومين فلا يستطيعون سبيلا وضدي إكوهنون إلا آيان ما هو ذكران إلا أنوك إلا أسكالة عدي وقرتون السياء وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا هذا إله وحنا قررنا يا قالذا يعني وحالف وجد إن لسوع ليه أرنت سوى بعيد سنين وحنا عكرين أو مستحيل أي أركان مركي أم بابعنا أو لفتي هي مارت دعانك هي وحي إسدايان أو عيد أنك بابعنا مركز بعدي ميا بن آدم نرجع صبحنا هذا أولف وجد وقالوا وحيرادين إذا كنا ممركي آنها نوع عظاما لفه ورفاتا إيا بربر لفيه أي بابئان إنا نقو لمبعوثون من الأصابحين يا خلقا جديدا مخلوق عصبا نقوة وكو يا رب بابا آنهاين لذلك عصب ميان الأصابحين يا نقوة أنت أمرك بعيد فيه أي فقيسانيان وقالوا وحي رادان إذا كنا عظاما لفمركا نقنو ورفاتا إيا بربر أو إيدي كبابا أي وقالوا إذا ضللنا في الأرض أين لفي خلق جديد ضللنا في الأرض بركوا كلنا أو كملا نقبابا أي أين نقول مبعوثون ولا صابحين يمينا قياما خلقا جديدا خلق عصب مركان باليوني أو عدم أن نقوني أن لشيء كريم ميا نرى صابحين يا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة وعليه وصوحين له خسارة ده بجرتب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة أول عظام الله فاهين وانجرين سألوك ما أبوري ونعان يبيع فقال أبوري محابة هذا الله فوق وأما مال حياتك سورة قلي كرتب لكن أول عظام جرين قالوا أبوري قل وحاتر هذا كونوا نقضى حجارة دقح دقح من نرى كسورة قليس هدارة دقح نقضى أو حديدا أما بر وإحنا نرى على غلال ما دقح أما ما ارتبرت وجمادات وإحنا نروح كما جران بدك نرى لك جرته يا حيواناتك كلا لكن بر يا دقح وحكم جران مرك إلهي نجحاس إيه مارت برتاس إيه وحكر الله مذا سمايي أذيهم حتى قلوا حترى كونوا أهذا حجارة نجح أو حديدا أما بر نغضة أو خلقا أما مخلوق كلا مما يكبر في صدوركم وعلابتنا هذيك كوي أو سمضة إيه للك إيه بورها وووين أنا قلنا لوين نقرأ قواس درتي ولا نسوع لنا ولا نأبوره كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أما مخلوق أذنك كوين لا بهن فسيقولون وحكوله دوانان من يعيدنا يا نسوع لنا فسيقولون من يعيدنا يا نسوع لنا قل وحتر هذا الذي فطركم عليه إذا أبوراد باللابي أول مرة مركي هرب قل يحيى الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وعلى هذا فطر بالله وقهر قال لي شيء الله بالله وقفك كاسا على فادر فادر السماوات وقرانك وقرانك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعير فادر معنى هذا مقرا ما فهمين وقرانك لقول شيء إلا أنا أركي لبقف أو عال اسكو هاي ستة ومتك من أولاي أنا فطرتها قالك أنا بلابي ودي تنجس مركزا أقالي فادر معنى يس وكو فهمي للغة العربية قرانك مارت اللغة العربية كسو الدليل أيور عربية هاي قل وحترى الذي فطركم عليه ومؤيد باللابي أول مرة مركي هراء إله سيدي سوء علينا من يعيدنا جواب تهديو وعيدي سوء علينا الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك مركا سي روحيان هذه حقاق الرؤوس ومدح يدو هذا وجاستيس مركا ساسي لي سحر استيزاو فسينغضون إليك رؤوسهم هذا ما نحكون روح أيام استهزاء جاسياس ويقولون وحليه متى هو بعث ياسر الشيخ يضرمون إياه ما نفلان ما نوشه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما قرآن كتب أحبار ويقولون وحليه متى هو وحنا شيخ يسيد قارمه أي دعيان و فغيس دعتان كيس فغيسر أيام يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها قل وحد لا عسى وحب الغيابة أن يكون قريبا إنه دوي هذا كالدكتون هذا وحان دوى إمام دوانا كل ما هو آت وحك سواء إمام يعني لو شيك سواء إمام دونا وقريب قل وحترى عسى أن يكون إنو يهابا لغي يهابا قريبا مدو لإعتان كان يوم مال يدعوكم الله إذن يريه مبدع دونا فتستجيبون بحمده مركع سأل أجيب إيسان إلهي أذيك وكم هذين وأن أحمد ديدي كريم وقال إسلام مركع سأل أجيب إيسان مركي اللي يرادو هل مر نفخي أي الله عفوفا فإذا هم بساهرة ممكن جوغان مركي اللي مؤلواغو سور ككالة وأي قيامة كل عيسو فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بساهرة هل مربال ونواقع يا مركزي بناك إيمانا يا نولك مركوا إله سبحانه وتعالى وحيسوا كن فيكون يوم ما ألنبو نقانا يدعوكم الله إذن يري فتستجيبون بحمده مركز أجيب إيسان هذه كوكما هذين أيها وإجابة أمر كيسي أداع إيسان دونستيسي وتظنون وحاد ملايين إيسان قال انت اسقبرها كسوبخايسان ان لبثتم ان ادن كنغانينا ادويدي يا قبوري الا قليلا وحير موغي ملو وتظنون وملائنيسان ان لبثتم ان ادن كنغانينا الا قليلا وحير موغي ادويدي كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحى وغلب اما برقو leeyahay dunida ay soo jirtay markii la weydiyo yawma yunfakhu fi suuri wa nahshuru almujrimina yawma idin zurqan yatakhafatuna baynahum khas isku sareysanayaan in la bistum illa 10 toban maalmo anaga nabis nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsaluhum tariqatan in la bistum illa yawma متقول رار او مالن كريام جيرنا اديه اي جيرتي ويوم تقوم ساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه هل ساعه نسو دارن كم لبثتم في الارض عدد السنين مك لو ويديو قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين فكتريه ويدين انا ما اوغيد قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وحير ومرك الدنيا ملك آخر الله فيري إلا آخر وما الغوار وأن لك دمانين لك قبوبين لك جرنين لكن الدنيا ولك تقيا وأن لك قبوبين ومارتي وانتقال ترنس دي الوجرة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقل وحا كتر هذا نبي محمد لعبادي الضومد إذا وحا كتر هذا يقول إن يرادين التي هي أحسن هذا الكون أحسن إن يرادين ما كيوضع هذا الأيام هذا الكلمة طيب كأه إن يرادين سلاس كله وأمر قل وحا كترى لعبادي وتشريف برك الى اسكو تيريي عبادي ادومده الى وراغسن يقول هيرادين التي هي احسن وحا وناغسن كلمه وناغسن هذلك وناغسن ان الشيطان ينزغ بينهم لكن شيطان بعضك فسادين هي او مد كان ددك دعوده او ييريه يا مدكي لوو ييريه بو فساد دخلين هي ولاي واحد وكل شيء وخلدين ساس وي أصيا تشوش قالينا يا فساد إن الشيطان ينزغ بينهم ضدك لحظه ذي وفسادين يا نزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ومارتي أفكي بجقينا يا وسواسين وتشويش يا بلايك قالينا يا إن الشيطان ينزغ بينهم ضدك لحظه ذي وفسادين يا وسكدر يا إن الشيطان كان وحو هذا ملعون كاس للإنسان بن آدم كوحو قضي عدوا مبينا عدو عدو النمديس أي عدهاي أو أيسان قرصانين إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا أذك كالكتا عدو لكن ذاتك كما أيسان ديغان عدو قاربا صاحب كالكتا أو أدعي أسجي أو قلادي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وحكيري لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح قفكين يسكو التاقين ولكن اسم مسلم خب أما قرأ النقطة أما النقطة مدي وخب ساس الله تعالى الديني صوبت النبي محير فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده شيطان قال لك يا أبا يحنتي سنو كتورة فيقع في حفرة من النار وقد نار كل عمرك قفك انتو الدليل هذا أكررت بانتينو نار كو قلو إلا وصام الرأي قفك مارتي هدو كس وحدلو خطر قفك وصاص وحقو عالينا أو عليا مكتب دبين لش كسي هذا ما غير دعب أما مدين إساس وقدا يربدك قريب قول انتو مارك ما والله أقربين لغو إشارة قف مسلمة هب ممنوعه ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم ربينا أعلم بكم أصغى إذن كؤغال بدن أوقفك هداية متأسة يوقفك أن هنون متأسة إلا إساك ليقان أدوم ديسة ربكم أعلم بكم إلهي ما مارت إذن كإذن كالقرانا إن يشاء أدو دونه يرحمكم الله وإذن حريصنا يا ومرك سلطة عديسة يا وناك أمارة إذن وافجنا يا أو إن يشاهدوا الضانة يعذبكم وإذن عذاب يا وهداية يا غفك الله الديدة يا وما أرسلناك كما أدرنا محمد عليهم ضدك كركودا وكيلا أذيك وكيل كما أدرن وحن كودرنا أذيك نذير باتاي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا بشيرا ونذيرا وقفك أدعانا جنو قال يا قفك عاسيرا نار سأسول النبي أنك أنا مارتا يوغل هذا جنو قال يا قفك أريد ديدنا نار قال إن يشاء يرحمكم هدو دون الله وإذن حريصنا يا أو إن يشاء يعذبكم هذا الدار الله وإذا عذاب يا إذا سيحكو خصم كرتبله وما أرسلناك كما الدرين عليهم كركودا وكيلا إنا وكيل نغت وأضوب مارتي إلى لسيد إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب شغلكم لذلك أضوب بلاغ ما تهدث إلى قارسيس لكن لست عليهم بمسيطر والقدرين هذه ربكم أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا ربكم رب وربك ربك أعلم أصغى أقوام بذن بمن في السماوات والأرض سماوات كي يرولك وحي كجرة إلهي أصغى مراتبت وذا طاعة إيوم عسي ذا أصغى كليقا أنا هم أقول وربك أعلم بمن في السماوات والأرض سماوات رولك وحكجرة الله أصغى وأقوام بذن ولقد فضلنا وان كلا سرام مريني بعض النبيين نبيالك قاركود على بعض قارك كلاك سرام مريني واسكو درجة ما أهان أنبياء قاركود قارب وحال السيي رسول شنو سيدة القرى تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات من بوحو إلهي كو قاري علي حديث قارك وحكوت من لا تفضلوا بين الأنبياء وران كنا الحليا ولقد فضلنا مركة تفضيل كاس حديث اللذيذ وحال غوضا قفك إنو عصبية أنبياء ذي قاركود إنو لدوم توري بن إسرائيل إيرادين أنا نبي موسى ومدى مارت محمد دين إتراضا أنا نبي جينا كلية وهذا أنبياء ذي كلامك لبقوا ماذا تعصب كاس لما أقرأ oo nabigu jiray maya tafdiilka noocaas oo kala ah lama ogalo ah qof u leeyahay aniga kaliya ah laakiin inay kala fadli badan yihiin quraankii baa sheegay wax khilaaf kuma jiraan ulul azmigaana uu sii qiimo badan shanta nabi oo quraanka lagu sheegay suuratul ahzaab iyo suurada kalaba wa idha akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka adina muhammada wa min nuuhin wa ibraahima wa muusa wa ciisa ibn maryam shantaas ulul azm fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul suurat shura wa al-ushra sharaha lakum min ad-din ma wasa bihi nuuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين نبي محمد نحن وفضل البدنية وخلافك ما تعقنا أنبياء إلهي مالك إلهي وكرا فضل بديدتك وأنبياء يرسوش يددك كلا ووناك سناي اسكو مرتبا معهان صحابة النبي أبو بكر وفضل البدنية بدون خلاف وخلاف مجد ولقد فضلنا بعض النبيين نبي ذا قار كود بان فضلنا كسر مرني على بعض قار ككلا وآتينا داود نبي الله داود وحسيني زبورا زبورا كتاب كزبورا حسيني وهو فضل إيا شرف قارة النبي عليه الصلاة والسلام وعيري حديث ووريي بخاري خفف على داود القرآن نبي داود يعني كتاب كيسي بألوف دودايي فكان يأمر بدابته لتسرج دابديس أمره إن لا كاريه وعلابت الله ساره فكان يقرأ قبل أن يفرغ انتو سقرانك لمين انتو سكفارقين قرانك أيابا مارتي أوشك لما تف فكان يقرأ قبل أن يفرغ إلهي أفضل ذلك النبي داود عدو ونحسن إلهي واسي نبي داود ووتي بورها أوذي معه والطائرة وأرنا له الحديد وأحضر إلهي شكو دري نبي داود ملك إيو مارتي إيو مارتي النبي النماء إيو عد قروح إيو برتي الله دلاليه فرسمدان قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وحا ايضا اكاد ليس ضدكي قالت هاي او عابدي الهي غير كيس اما هنقدين وحي عابدين جن اما هنقدين ضد وناسنا صلحاء اما هنقدين وحي لك لو جمادات dabayl iyo qorax iyo dayax iyo wax badan la caabudi jiray dadkaas waxa lagu leeyahay waxa aad inka ku adduuteen oo ilaahay ka sokay ah waxba idima hanan karaan in dib idin ka faaydaan ama ay idin ka wareejiyaan dibki bal dadka adinka aad caabudaysiin ayagaaba ilaahay caabudaya u dhawaanaya oo qofka kale ayuu rabaa inuu ilaahay uga dhawaado adinku marka waa inaad saas yeeshid qof asaga ilaahay caabuday inaad u caabudid saxma ibaada lama ogalay ilaahay qeybkiis la tajal ma allah ilaahan aakhara raaka ma qabalo qosom qul waxa tiraadna muhammadow lihaa qulaa mushrikiin ud'u aabuda kuwan alladina zaamtum kuwaad ku andacooteen من دونه إلهي كسوكي فلا يملكون كواس من ملكين أيان كشف الضر عنكم إنا يقب إذي كفايدان جرّك وهيستي أما علك وهيستي أما فخرك وهيستي أما لباتك لك وهيستي ما كان قادك أنا لا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أما إنا يقب إذي كوريجيان أو قفك لك وريجيان جرّد عليك كوهيستي ama adiga inay ka wareejiyaan dibkan ku hayay oo maarta fakhriga ku hayay intii ka wareejiyaan kuugu bedelaan taajirnimo jirradii ku haysa caafimaad ay kuugu bedelaan qoladii ku haysa abaar abaartii iyo qoladii ku haysa aaran iyo amni ay kuugu bedelaan ma awoodi karaan قل وحات رادا ادعوا الذين كوي عابدا ويارتم ادعوا ويارتا الذين زعمتم كوا شاغتان من دون الهي كسوكي اني مارتي آلهيهين ومارتي أدوح كرجين سين فلا يملكون كوا اسم ملكي كران كشف الضر عنكم اني مارتي لبات إليك فيدان بالكلية ولا تحويلا أما إن إليك وريجيان وغير كيك وريجيان انتو ما أودي كران لكن إلهي بقى أوده إن أمارتي لبك كافيده أما يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي بقى أمرك لبك فيده أمارتي قفك كوريجي كران لبكي أولئك كواس الذين كواسوا يدعون أي عابديان يبتغون وحي رادينيان وضلبيان إلى ربهم رب قوضة وحي كالضلبيان الوسيلة تدوانشو أيهم كودي أقرب إله يسي دواله أي قام وحي رادينيان إله إنه دوادان ووسيلة يطاع بإله أدواني أذيكم سيناسو كريالة إلهي أدواذ أولئك كواس الذين كواسوا يدعون أي عابديان يبتغون كواس وحي ضلبيان ورادينيان إلى ربهم رب قوضة وحي كرادينيان الوسيلة دوان شئي الدرجو أيهم متكودي أقرب دوان لها أسباب نزول بضن كان ابن كثير أوليها ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا جن العابد جري وإسلامي كان الناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينه جن جاء مركع سو مركو إسلامي مؤمارة في عناضي كوي لكن أول عابد جري ولي وأولان أسينا مركو حرادنا يا هدر مو إسلام كي أولا سنادي مركزو إلهي عابده هذه يين ملائكتي إيو صالح انتنا وسيوه كلا أي أمارة الدم بماله نبي عيسى إيو عزير إيو ويحي لعابده أي أدم بكم ما دام عيسى أي ورالك أهين من أمر النبي عيسى مركز الله قبصده قيام هذا اللي يرى هذا صام الرسولة المائدة صامعين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ما قلت الله إلا ما أمرتني به أنا أعبد الله عبادتي أنا فرد بس أذكر وعابد لكن هم فرد أنا عابد أنا هي بدنا ابن مسعود عليه نزلت فينا فرد من العرب اتكسك وصول دكتور ابردوا عام كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون جني أسلامي والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم إنسي جني عابد ما درى إنسانين عابد يعني إن إسلامين ما فهم سنة فنزلت هذه الآية ويرجون رحمته كوان أي عابديان يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون وحين الرجينيان رحمته إلهي نحريس تيسا ويخافون عذابه عذابك ألا نوى كبقيان وعبادته وحكين إيسا مرة ما يستر ما يسو إلا بالخوف والرجاء لبقيا إنه إسكا إلى عليه معاصدي يا مناهدي وحو الرجين يا إنه طاعدي يا ولاقي سمعين سيوه هذا هو هلو جنة ويرجون رحمته إله إن حريسي سيرجين يا كوان لعابدي ويخافون عذابه عذابك ألنا وكبقيا إن عذاب ربك محايا لي عذابك ربي كان وحو هذا محذورا مثل قد دكتون هذا حذر دكتور من درس كإلى عليه مو نقضي إن عذاب ربك ربك عذاب كيسو كان وحو آضي محذورا ينبغي أن يحذر منه waxa bal laga digtoonaado oo laga baqo inuu kugu dhaco cadaabki na'uudu billahi minan cadaab wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm alqiyamati aw mu'adhibuha adaban shadidan kana dhalika fil kitabi masturan wa ila nooga waramaya inuu waajibiyo xukumay wixii awl uu lawh mahfuudka ku qoray qarya kasta oo dulmi dadkeedu sameeyaan in la halaagi doono oo la baabiin doono ama la cadaabi doono qayb ka mid ah la ibtileyn doono dhammaantood hadda la wada halaagin sidaan ku soo marnay quraanka meelo badan qisaska ambiyada yaani dadna waa la badbaadinayay dadna waa la halaagayay markii waqtigu yimaado وإن من قرية ما من قرية مقالة مجرته بدك يدو الظلم السمايين قرية يدو دم ملح قرية أسكال لسان واحد دم بي ملح لكن بدك دقناي قرية وظلم السمايين وإن من قرية مقالة مجرته إلا هدي جرته نحن مهلكوها وهلاقينا قبل يوم القيامة قيامة انت سندعين كهر أو معذبوها أما هدان لها لكن ولا عذاب دونا عذابا شديدا عذاب أرق كان ذلك أرق أسوحوا هذي عذاب كي يهلاق في الكتاب كتابك لوح المحفوظ كمسطورا مثل قصة ذرية القري أيها هذي وكأي من قرية عتت عن أمر ربها عتت وكبرتي عن أمر ربها ورسله فسوش ألنا وكو كبرين فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا عذاب الله إنكره مرق الله حسابي إبرا لقدك فذاقت وبال أمرها وكانت عاقبة أمرها خسرا أرن قد بنو النقضة آياتين كي خسارة نتيجة كالراتي كبركي أي سمائية وإن من قرية ما من قرية مقالة مجرته ظلم ذاتك سمايان إلا نحن مهلكوها وهلاقينا قبل يوم القيامة انت قيامة للقار بل بابئنا أو معذبوها قرية سوى عذابين ذاتك عذابا شديدا عذاب عذاب أما الولد لي أو أحباله ابتلينا وأنا دمي قيدي وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم كان ذلك أرنك أسوحوا هذا يهلاك أي عذابك في الكتاب مسطورا كتابك مثل قصدري والقري وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إلا يحنو شيئا سببك آياتك الله صد يعني آيات إن لصادره محا خصبية علامات معجزات إن الله دلت تصدتك وحد ديدي كوي هراء اللوء هذا وما منعنا نومد ديدينا نقام منعين أن نرسل بالآيات آيات ومعجزات إن لصادره إلا أن كذب بها الأول تتكي هراء بيني معجزات فمك الله صادره نبي الله صالح مركي هاشي أي دلبادين لأسوا بحيي وابيني أيانك بعد وادلين ما عددي نبي عيسى يعني نبي موسى معجزات كيس بدلان صامرني وهكذا وما منعنا نوم الديدين ونقم منع أن نرسل بالآيات آيات معجزات كهنا صادرنا إلا أن كذب بها آيات وحبينيي الأولون بدكي هراء ومضي هراء وآتينا ثمود ثمود وقبيلة ديو نبي صالح الله صدر وآتينا ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وآتينا ثمود قبيلة أسرى ثمود وحان سيني الناقة هل بمعجزة وقدقني مبصرة أيضا حق تسيريس هي معجزة دي فظلموا بها وقرد الرادم أقول ويرس كداية ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. واتينا ثمود وحانسيني او معجزهان لو سيي الناقه تهشي مبصره ايضو تسينيس حقي هي معجزتي نبي مارت صالح فظلموا بها مركز هاشي كوكال درودين معجزة هاد. وما نرسل بالآيات آيات كما صدرنا إلا تخويفا عبسي قلن لو عبسي قلن يدد كاس نبي قباني بل إنا كل عبرقاتان أو أي مارت كل عبتان سلاسة مركز لو صدرا. وما نرسل بالآيات آيات كما صدرنا إلا تخويفا دد كالو عبسي قلن يا بل إلى إمارتي وحكو فهمان. والله أعلم.